من ضمن الشبه بقى اللي هم تفصيلي، ان واحد دلوقتي اهو احنا قاعدين اهو رافع قضية على الازهر، وهو راجل محامي، طب انت رافع القضية دي؟ قال ان الجماعة دول الازهر ده طابع صحيح البخاري ولمعوش نسخة بخط البخاري، بل برضو الغشيم يقول لك اه والله يا اخي ناس عمم مالية الدنيا ورايحين تجيبوا نسخ تطبعوا عليها البخاري وما هياش بخطه. نقول له يا عمي انت راجل، انت واللي عمل لك الشبهه دي ما هوش فاهم. احنا قلنا من الاول ان ساعه البخاري ما كان موجود ما كانش العبره بالنسخ المكتوبه، كان المعول الاساسي على الحفظ زي ما انت بتحفظ الفاتحه. فطالما احنا ما بننزعش في انك تحفظ الفاتحه، انت ما تنزعش بقى في انه البخاري ساعه ما كان مؤلف كان الناس بتحفظه عنه حفظه، وكانوا يتناقلون النسخه بتاع البخاري بالاسناد. ان انا هو حفظ البخاري، ما انا نسخه متنقله، يقول والله انا كتبت دي واسمعها عنك، يقراها ويقول لك انا سمعت هذه النسخه من صحيح البخاري على الامام الفرابري. الفرابري ده احد تلاميذ البخاري المشهورين، اللي هو كل اسانيد البخاري في النسخ الموجوده تنتهي اليه. قال لك طيب خلاص فين بقى؟ قال هذه النسخة لم تكن في أيدي الناس قبل 50 سنة من الآن، أولا الشبه أن ليس هذا شرطا أن تكون كل كتاب حديث يكون بنسخة المؤلف، إنما شرطنا أن يكون محفوظا لمن تحمله بالإسناد عن شيخ. وجميع كتب السنة وخاصة كتب الستة اللي احنا فيها دي لها نسخ وفيها أسانيد، إن فلان الفلاني ده سمع الكتاب ده على فلان في هذه النسخة وقرأت عليه وكان هو يحفظ هذا الكتاب. فالقول بأنكم عايزين نسخة هو جهل منك بطريقة حفظ هذه الكتب عندما كانت مؤلفوها يؤلفوها. فإذا تعلمت أنها كانت تنقل أولا بحفظ الصدر الذي كحفظ الفاتحة بطلت حجته. وهو وإن لم يكن بنسخة المؤلف إلا أنه بمن حفظ على المؤلف. الفرابري ده معروف كل النسخ، لكن تفتح أنت سنن البياقي، البياقي ده ميت سنة كام يا مولانا ولا عايش؟ الله يبارك فيك. البخاري دوت أما أنت لا يعني تقرأ فيه في السنن الكبرى تلاقيه هو يروي أحاديث صحيح البخاري من طريق واحد اسمه حماد بن شاكر. فأنت تقول الله، طب افتح كتب التراجم ده شوف حماد ده بيشتغل ايه؟ قال لك مش عارف بيشتغل ايه؟ قال له والله ما أعرف أول مرة. الحماد بن شاكر ده هو أحد الذين سمعوا البخاري عن الإمام البخاري وكانت له رواية تروى وكتب المصطلح اتكلمت عليها وقالوا إن الرواية دي تزيد 100 حديث على الرواة الأخرى. تبقى البياخي سنة 458 كان موجود النسخة دي، وهو روى بعض أحاديثها في سننه عن حماد بن شاكر عن الإمام البخاري. فكنت عايز نسخة أهي في البياخي، يقول طب بتاع انتوا نقول له ادي نسخة الفرابري دي، في واحد اسمه الصغاني الحسن ابن محمد ابن الحسن الصغاني المتوفى سنة 650، ده كتب نسخة من صحيح البخاري بإيده، لأن ما كانش المطبعة لسه طلعت بيده، وأثبت أنه كتبها عن نسخة الفرابري التي سمعها على الإمام البخاري. طب فين بقى نسخة الصغاني دي؟ قال نسخة الصغاني في الهند موجودة، وطبع صحيح البخاري عليها الشيخ تقي الدين الندوي، طبع صحيح البخاري على هذه النسخة. وكتب في المقدمة إن النسخة موجودة في المركز اللي أنا عامله لتحقيق التراث في الهند وصورتها تحت يدي، ونشر الصفحة الأولى منها وقال ملاحظاته عليها. قال أنا لما قابلت عليها لقيت إن النسخة دي فيها زيادات لا توجد إلا فيها أو في نسخة كتبت عنها لواحد اسمه محمد أنور شاه الكشمير صاحب فيض الباري في شرح صحيح البخاري. لما جبنا فيض الباري وقرينا مقدمة الكتاب لقينا الشيخ محمد أنور شاه بيقول إن الناس كلها بيقولوا ده أضبط نسخة هي نسخة اليونيني. أنا بقول لهم لا، إن اللي أضبط منها هي نسخة الصغاني التي تحت يدي. طب راحت الهند ازاي النسخة بقى يا حكيم الزمان؟ قال لك سهلة. اولا عشان انا جزء من التاريخ، ما كانش زمان المخطوطات بتبقى في دور زي كده ويدوخوك عشان يصوروا لك صفحه، دي كانت في ايدين الناس. دار الكتب المصريه منشاه بقالهاش 100 سنه، ولما بينشئوها لموا لها المخطوطات اللي كانت في الجوامع وفي الحتت دي وانشئوها بيها. فكانت المخطوطات وانا قدامكم اهو وانا صغير كانت بتبقى في ايدين الناس، ولحد دلوقتي هنعرف ناس في مصر يملكون نسخا خطيه من كتب لا توجد في دار الكتب. فكانت الكتب الاول المخطوطات في ايدين الناس. طب وبعدين؟ قال بعدين الصغاني ده كان في مكه، والحج بيجمع جميع أمة لا إله إلا الله، فالهنود لما ضعف الحديث في مصر هم اشتغلوا عليه، فخرجت النسخة من مكة إلى الهند وصارت في ملكية خاصة مش في مكتبة. الهند دلوقتي اللي هو يعرف في المخطوطات فيها كتب موجودة وفي مكتبات حكومية ولا نستطيع الحصول عليها. الشيخ نظام يعقوبي طبع نسخة من صحيح مسلم الجزء الأول من نص الكتاب، ولما بحث قالوا له النص الثاني في الهند في مكتبة اللي هي مكتبة أظن العمرية أو كده، يعني أحد المكتبات اللي هو القائمين عليها غير مسلمين. فقال أنا عملت كاتب الراجل، يعني أنا ما بزعش سر، عملت كل الوسائل إن أنا أحصل عن النص الثاني عشان أصوره، ما قدرت. فالمخطوطات اصلا كانت في ايدين الناس، فالنسخه لما راحت الهند وجدت او ظهرت عند اثنين. الشيخ محمد انور شاه الكشميري ده اللي هو كتب عنها في مقدمه فيض الباري، والشيخ ده اللي هو السهارنپوري، ده احمد علي السهارنپوري المتوفى 1297، والشيخ الثاني اللي هو الكشميري متوفى 1352. والشيخ تقي بيقول ان انا قابلت النسخه دي لما حصلت على صورتها، والنسخ الثانيه لقيت ان هي فيها زيادات، وذكر نماذج 10 من الزيادات، قال هذه 10 كنماذج وجدت في النسخه دي مش موجوده في بقيه النسخ بما فيها اليونانيه. اليونانية دي نسخة كتبت في الشام سنة 701، يعني بعد الصغانمة مات بخمسين سنة. فالشيخ الشيخ الندوي قال بالأمثلة اللي هي زايدة، الحافظ ابن حجر كان حاصل على نسخة الصغانمة دي فرع منها، وحاطط منها في صحيح وهو بيشرح فروق. الشيخ ابن حجر قال هي فيها حديث لم يوجد في نسخة أخرى. الشيخ تقي الندوي جاب الحديث وقال الحديث ده هو من ضمن الفروق اللي موجودة في النسخة دي، اللي هو صاحبها قال أنا خدتها عن الأصل الذي سمع على البخاري من الفروق. الحديث موجود في هذه الطبعة بعد سنة بعد الحديث رقم 4507. النسخة دي مرقمة، وهنيجي نتكلم على الترقيمات تاني، لكن هي مرقمة. فالشيخ الندوي لما حط الحديث ما رضيش يديه رقم، فأصبح لما تفتح أنت الطبعة تلاقي عدد الأحاديث هو عدد أحاديث السلفية. فتقول الله ما فين الحديث؟ قال لك انا ما اديتش رقم عشان خاطر الناس كلها اتعودت على السلفيه، فخفت اعمل الترقيم وادخل الحديث ده فتتلخبط الترقيم. ولكن الحديث هو يقول فيه الامام البخاري حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حميد قال حدثنا مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطيقونه يقرأها، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. يقول وعلى الذين يحملونه، وقال الذين يحملونه هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، أمر أن يطعم كل يوم مسكينا. قال ومن تطوع خيرا، يقول ومن زاد وأطعم أكثر من مسكين فهو خير. هذا الحديث موجود في نسخة الصغاني ولا يوجد في نسخة أخرى. وقد طبع الشيخ تقي الطبعة الآن متداولة طبعتين، فاحنا كتبنا لأن القضية مرفوعة لغاية الآن، بيقول خلي الأزهر يجيب نسخة بخط البخاري، بنقول له إن كان عن نسخة لا يملكها الأزهر هذه نسخة ما عليك لينا تسافر. والشيخ تقي كاتب هنا في مقدمة الكتاب فبفضل الله قد حصلنا صورة من هذه النسخة وهي موجودة في مركز الشيخ أبي الحسن الندوي بالهند. وآدل والدناله هو التليفونات اللي الشيخ الندوي عاملها على الطبع على الدار دي. قلنا له راسلهم ولا ادفع تذكرة وروح خلوهم يوروك النسخة اللي بخط كتبت من خط الفرابري الذي سمع البخاري من مؤلفه بدون وصيف بينهما. كان بكتب برسل النبي كان البخاري كتب لكن نسخته مش معانا. لكن زمان بقى لما انت تقرا يقول لك كان البخاري له وراق زي انت ان شاء الله لما تتعين كده مدير عام ولا كده تقول لا انا بقيت مدير هاتولي واحد سكرتير. ليه؟ عشان تقطع في فروه طول النهار. فكان اللي منهم يجيب وراق عشان هو مشغول فالوراق يورق له. والبخاري كان له وراق كذلك. فله نسخة كتبها له كاتب. وعندما يكتب لك كاتب وتضاف إليه خلاص تكون وهكذا. لما تقرأ انت عن المخطوطات تجد منها ما هو بالخط زي الصغاني ده. الصغاني ده كان راجل عالم لغوي وكان خطه حلو. وعندي نحن لحد دلوقتي فضلة خيرك ان هو كتب رجال صحيح البخاري تراجمهم بإيده. والنسخة بتاعت رجال البخاري دي مطبوعة بخطه بحيث انك انت تقدر تقتنيها وتشوف. فحكاية اللي بالخط اولا ليست شرط لكن على فرض فهي موجودة. فماذا تبحثون عن طهور بعد ذلك؟ يقول لك لا منين جنة؟ طب روح انت الهند شوفها. وخط الصغاني معروف. يقول لا اتوالي انتوا هنا. لكن هل نسخ البخاري الموجودة الآن في المكتبة الأزهرية لا تصلح؟ هي بالطريقة اللي بنقول عليها ان هي نسخت ثم قرأت وعليها القراءة ان النسخة دي قرأت على من كان يحفظ البخاري كما يحفظ الفاتحة. تقول يعني مش ما اقول يغلط انت بتغلط في الفاتحة خلاص. يقول لك بقى انت قيس على دي ان غلطت في الفاتحة جوز الخطأ على البخاري في الصحيح. اديك بتمر لا ما انت ما شفتش. ما انا مش قادر اوديك للبخاري. البخاري الوقت ما نعرف قبره لكن لو نزلناك مش هتلاقيه. انا بنقول لك انت تشك في حفظك للفاتحه. فما دام عايز تطعن تقول لا دي كبيره مين انضمني؟ فلذلك يا مولانا الشيء اللي انت بتفعله وشايفه جايز ان كنت هتصدق كانوا كده. كونك تقول ده بعيد في عقلك انت. لكن لو انت قريت لهم هتصدق. مش عايز تصدق خلاص يا عم البخاري ماشي وانت خليك ماشي. بس اطعن بشيء يكون لك فيه مستند لا يوجد رد عليه. فطالما انه موجود صيغة للحفاظ في ذلك الوقت وليست خاصة بالبخاري العصر كله كان موجودا وكان موجودا مع الحفظ الكتابة فماذا تريد؟ هذا هو اللي اتسع له الوقت